عند الحنفيه بسيروا الظل كل شيء مثليه جد مرتين. اين الجمهور؟ عند اصفرار الشمس. عند اصفرار الشمس اكثر الاحاديث التي ورد بفيروره الظل كل شيء مثليه ياخذ وقت العصر الاختياري. العصر الاختياري لكن جاءت زياده عند الامام مسلم مرت معانا صحيحه ما فيهاش اي يجب الاخذ بها يجب. قال الله سبحانه في حديث ابي موسى في صحيح مسلم مرة تعالى في المواقيت ووقت العصر ما لم تسفر الشمس. مثلا الحنفيه سيرون الظل كل شيء الذي خرج وقت العصر. ترى ماذا الجمهور؟ بيقول ورد زياده في مسلم صحيحه يجب الاخذ بها وهي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو قال وقت العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس. لا طول بها تصفر ساعة ونص نعم. قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. والاصفرار يكون إذا دنت من الغروب. الاصفرار يكون إذا دنت يعني أصبحت على وشك النظر وبعد الاصفرار احمرار وبعد الاحمرار سكوت. خلاص من الاصفرار الى الغروب وقت ضروره. وقت ضروره يعني وقت ضروره بالمعقول مريض نائم والحائض اذا طهرت والنفساء من الاصفرار يبقى العصر يخرج يا جماعه وقت العصر يخرج باصفرار الشمس. يعني الاصفرار لا تجد لها شعاع الشعاع بتاعها ضعيف. نعم نعم بعد الاصفرار الى غروب الشمس يسمى وقت ضروره معقول. وممكن نقول من الاصفرار بالغروب وقت وليس الوقت مشي الاثنين زاد وقت المعذور وليس الوقت المتعب وكل منهما يدل عليه دليل. وقت المعذور بحديث ابي هريره في الصحيحين من ادرك ركعه من العصر قبل الظهر والشمس استقر. ها؟ ركعه واحده وبيقوم من السجده الثانيه للركعه الثانيه قبل المغرب. ادرك ولا ما ادركش؟ ادرك لكن ده وقت النيه المعذور لما نقول من اصفرار الشمس للغروب وقت وليس الوقت. وقت المعذور ودل عليه حديث ابي هريره. خلاص ووقت وليس بوقت الغير المعذور غير المتعمد ودل عليه حديث انس في الصحيحين تلك صلاه المنافق يجلس يركض الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. إذا من الاصفرار إلى الغروب

لو وصلنا ليه المغرب وقت واحدة في يوم ايه؟ طيب طيب يا جماعة حديث جديد كان تعليم جبريل إننا نصلي الصلاة في مكة ولا المدينة؟ طيب وقول إننا نصلي حتى يغيب الشفق والرجل لما قال له صلي معنا هذه لو من كافية إذا الشفق الأحمر يلتا خلي جبريل وقت المغرب حتى يغيب الشفق ينفع خلي جبريل ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصار العشاء ثم جاءه حين اصفر جدا يعني فج اصفر جدا خلاص اوشك على ظهور الشمس فقال له خذ فصلي فصلي الفجر ثم قال ما بين هذين وقت ما بين هذين الصلاه على اول الوقت افضل صلاه لكن لو صلينا الظهر جماعة قبل العصر نص ساعة يلزم منه ليه؟ لا لكن فاتتنا الايه؟ تصلي مش كده؟ ما بين هذين وقت كده؟ من الظهر العصر كل ده يدعى انك تصلي الظهر العصر لحد استقرار الشمس يفهم المغرب لحد العشاء يفهم العشاء لحد سته الليل يفهم نعم جماعة شفت لكن ايضا من حال الناس ان هم يصلوا على حال وقت على اول وقت ساعه المدن الان لا يجعلها تطلب في المسألة وزن خلاف اوزاع على المتفرقون وكلها جماعه يصلوا بمزاجهم لا لا تطلب في المسألة لكن من ناحيه الوقت وقوع الصلاة في أوله أو في نصفه أو في آخره ولا يأتى المصحف ما يهتمش ما دام تتعرف إيه؟ جماعة لا يهتمون لكن فاتتهم الإيه؟ كبيرة التي هي أول وقت وقال البخاري رحمه الله تعالى هو أصح شيء في المواقيت عن حين الجنة عن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلا كان يصلى مع طول الصلاه قال في اخره هذا الرجل جاء هنا الصلاه في الصحيح لا في مسلم وغيره يساله عن مواقيت الصلاه فقال اجلس وفعل معه موسى كما فعل جبريل معه صلى الرجل اول يوم على اول وقت وصلى به اليوم الثاني على اخر الوقت ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل كما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقت الصلاة قال في أخيه ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. لا كان في مصر المدينة. المدينة. وفي الأرض فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان في الليل الأول ثم أصبع النداء الثاني فقال الوقت فيما بين هذين يعني الوقت. ويطلق الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من قبل أن العصر سجد من قبل أن تظهر الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها وهو أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه واستجد هنا واستجد هنا الركعة كذا فسرها الزبري في صحيح مسلم وله في المنطقة لأول بركاء لأبي الشيخ سامي الجميع واستجدت جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء منها الرجح يا جماعة من الوقت والجماعة تدرك بركة من الوقت والجماعة يدركان بالوقت أما حديث أبي داود ذكرناه قبل كده في مسلم مستدلين بالمنطوق بتاعه على مفهوم حديث من أدرك ركعة اتركوه حتى لا تحقق المسلم وإن صلح ففيه احتمال، لكن الآن نبقى على إن الجماعة والوقت ما يبقى كان ركعة مفهوم حديث عائشة وأبي هريرة. نعم لابد من الركعة كاملة قيام وركوع وسجدتين، فإذا فرغ من السجدة الثانية واعتبر جالسا لجلسة استراحة أو للقيام خلاص أدرك أو ركوع عن جماعة. نعم صحيح أو ركوع عن جماعة، فإن أدرك سجدة ولم يدرك الثانية ما أدرك ما أدرك، فلا بد ان يفرغ من الركعه الثانيه يا اما بالجلوس للاستراحه او بالقيام، فان دخل الوقت قبل ان يفرغ من السجده الثانيه فما عليه، اما الجماعه يدركها بالركوع. نعم فما ادركتم فصلوا ان فاتكم فاتنه. طيب وهذا الحديث يخصص العلم، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك، هذا يخصص ما أدركته فصلوا وما فاته صلوا، لأن ما أدركته فصلوا وما فاته ما أتمه ليس فيه إغراق للجماعة أو عدمها، لا هو عموما عموما إن جئت والإمام على حال سبعة كما لكن حديث أبي هريرة هذا يخصصه خصصه عليه. طيب نعم قال طيب مسألة السجدة السجدة يطلق عليها ركعة، السجدة تطلق ويراد بها الركعة، والركعة تطلق ويراد بها مين جميعا كده؟ تقررت يعني أنا بالمعنى تقررت يقول من الأسلام قالت يا داود شكرا ونحن نزله مش كده؟ طيب طيب تدل على ركعة كاملة لكن لا تدل على السجدة. لا في أصح من كده استنى ذكرنا لابدينه وقلنا لهم ادخلوا الباب هو ليش ما يخش نفسه كده؟ ما يخش ايه؟ واقعي مش كده؟ فالحديث ابن عمر في الصحيح ومر معانا في نص كتاب الصلاة قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين في بيته قبل الظهر وسجدتين بعدها إلى آخر الحديث. سجدتين يعني ايه؟ ركعتين مش كده؟ إذا السجدة تطلق ويراد بها الركعة والركعة تطلق ويراد بها السجدة. قال وهذا قول الشافعي عن أحمد روايتان يعني لا تدرك إلا بركعتين لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. والرواية الثانية هي الأرجح. لأن الرواية الأولى إدراك تكبيرة الإحرام بس فقط يقول الله أكبر المغرب يأذن. ودخل صلى العصر مجرد ما الله اكبر المغرب اذن كده ايه ادرك على الروايه الاولى. دخل خلف الامام قال الله اكبر بعد ما قال الله اكبر راح الامام قال السلام عليكم ورحمه الله. لا الروايه الثانيه ارجح لان هي اللي عليها الدليل دليلها اوضح وارجح، اما الروايه الاولى لا. طيب قياس تكبيرة الإحرام على الركعة هنا صحيح ولا مش صحيح؟ قياس تكبيرة الإحرام على الركعة لأن مش عارف هنا يقيس تكبيرة الإحرام على الركعة صحيح ولا مش صحيح؟